قبل سفك دمي بسفح الوادي بعثت إلي بعثت إلي بعثت إلي من الحجاز خيالا شتان بين بلادها وبلادي. الله أكبر الله أكبر. قبل سفك دمي بسفح الوادي بعثت إلي من الحجاز خيال غاز شتان بين بلادها وبلادي. الحجاز خيالها بعثت إلي من الحجاز خيالها شتان شتان شتان بين بلادها وبلادي. يا عودتني ألم الضنا يا غابه عودتني ألم الضنا وأراك لست أراك في العواد. ولو كلمحة ناظر فقف الوطية عيني فقف الوطية ولو كلمحة ناظر فقف الوطية ولو كلمحة ناظر بربى المحصب أو من أن يحادي. ولو كلمحات ناظرين فاقف المطية ولو كلمحات ناظر بربى المحصاب أو منا يا حادي يا حادي. وأعد حادي فيك على باطح مكة وأعد حديثك عن أباطح مكة يا عيني وأعد حديثك عن رياض طيبة وأعد حديثك عن أباطح مكة وعن الفريق أرائحا أم غادي، وأعد حديثك عن أباطح مكة وعن الفريق أرائحا أم غادي. عكفت بساحتي عكفت بساحتي عكفت بساحتي الرفاق، وإنما عكفوا على كبد من الأكباد. بلد سمت أوطانه، بلد سمت أوطانه، وتشرفت يا عيني. بلد سمت أوطانه وتشرفت، بلد سمت أوطانه وتشرفت بمحمد قمر الكمال الهادي. بلد سمت أوطانه وتشرفت بمحمد قمر الكمال الهادي. بلد سمت أوطانه وتشرفت، بلد سمت أوطانه وتشرفت بمحمد بمحمد قمر الكمال الهادي. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله، يا حبيب الله، مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا أهل البيت، يا أهل الحضرة أرجوكم نظرا، يا أهل الحضرة نرجوكم نظرا، بحق الزهرة نرجوكم نظرا، نرجوكم نظرا، يا أهل الحضرة نرجوكم نظرا، بحق الزهرة. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد، يا حبيبي، يا سيدي، يا روحي، يا عيوني. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد. سلامات عند القدوم وجلال ليل الهموم يا عيني، وجلال ليل الهموم أطلعت زهر النجوم من سلام عند القدوم وجلات ليل الهموم يا عيني، وجلات ليل الهموم أطلعت زهر النجوم. خلعوا العذاري في هوا هوا اعتذاري يا عيني في هوا هوا اعتذاري جابا وال سدد بكم العشاق لما ترنموا سدد بكم العشاق لما ترنموا فغنوا وقفوا لما صاموا ولم يرموا شابت بكم العشاق لما لأنكم رجل نسيم سرى تعرض النسيم تحرف العينين تعرض النسيم تعرض النسيم الزوراء سحرت فأحيا بيت الأحياء لنا أرواح نجد عرف فالجو منه معبر الأرجال أهدى لنا أرواح نجد عرف فالجو منه معبر أرجائي يا راكب الوجنان بلغت المنى عجب الحمى إن جزت بنا الجرائي يا راكب الوجنان بلغت المنى عجب الحمى إن جزت بنا جرائي وتداعى من علمين من شرق منه وحابلين الحلة الفيحاء وقر السلام عبيد زيادة اللواء من مغرم بلف كئيب نائي صب متى قفل الحديد تصاعدت زفراته بتنفس الصعداء كلمسها جفونه كلمسها جفونه فتبادرت عبرته ممزوجة بدماء فتبادرت عبرات ممزوجة بدماء وحياتكم يا أهل مكة بيدي قسم وحياتكم يا أهل مكة وبيدي قسم لقد كرفت بكم أحشائي حبكم في الناس أضحى مذهبي وهوى قبوبي وعقد ولكن Yeah. الفاتحه على ابي الله والحمد لله رب العالمين.